السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم زينة الإيمان، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا ويهدينا ويهدي بنا ويصلحنا ويصلح بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى. تكلمنا في دروس الهجرة وقلنا إن الهجرة اللي عاوز يستمتع بيها لابد إن يكون مدرك كويس قوي الأمور اللي حصلت قبل الهجرة، واللي هي ممكن نسميها إرهاصات الهجرة. فإيه بقى الإرهاصات بتاعة الهجرة؟ قلنا إن إحنا كان عندنا إن الأوس والخزرج كان كبارهم كانوا أسلموا، وهو أسيد وسعد بن معاذ، دول من الأوس، وسعد بن عبادة كان من الخزرج. والقصة طبعا المشهورة اللي واخد أجور هؤلاء كلهم مصعب رضي الله عنه. مصعب كان بيقعد في بيت أسعد بن زرارة وفي جنينة بني عبد الأشهل. القعدة دي هي أحد أسباب القعدة اللي احنا قاعدينها دلوقتي، الشغل والدرس والمجلس اللي كان مصعب بن عمير بيعمله هو ده سبب الجلسة اللي حضرتك قاعدة ديت ومتجوزة ومسمية أولادك بأسماء مسلمين وصليتهم الفجر وقلتهم الأذكار. الجلسات دي هي أحد أسباب جلسة مصعب الأولى. مصعب كان قاعد مع أسعد بن زرارة، في قصة مشهورة ممكن تراجعوا بقى لقاءات في قصصهم عبرة وتسمعوا قصة مصعب. هو كان قاعد مع أسعد بن زرارة، فبعدين أسيد بن حضير هو سعد بن معاذ كانوا قاعدين. قال إيه اللي مقعدوا ده؟ كانوا لسه مش مسلمين وهم لسه شباب وكده. قالوا إيه اللي مقعدوا في مكاننا ده؟ طبعا انتوا مش دلوقتي بقى تفهمتوا ليه كانوا بيتكلموا بالأسلوب العالي ده، إن هم كانوا كبار القوم آنذاك، هم اللي استلموا الراية من بعد حضير الكتائب. فسعد بن معاذ قريب أسعد بن زرارة، فهو كان شايف ليس من المروءة أنه يروح يزعق لواحد قريبه يقول له أنت مستضيف الراجل ده ليه وسايبه يتكلم ليه. فيعني بتبقى إيه، في مروءة كده، ودي بتبقى جودة القماشة بقى يا جماعة. في شخصيات نور الفطرة عنده عالي، يجي بقيله بس نور الوحي، أول ما بيجي معاه نور الوحي بيبقى نور على نور. وفي ناس نسأل الله العفو والعافية دب حاجة صعبة خالص يعني. فمن مزايا الرقي بتاع سعد بن معاذ إن هو لسه باقي على فطرته قبل أن يوفق لنور الشرع ونور الوحي. فأسيد بن حضير راح يعاتب أسعد بن زرارة، فمصعب بن عمير قال له الكلمة العبقرية اللي خلاصتها طب ما تسمع مني، إن عجبك يبقى شيء جميل، وإن لم يعجبك كففنا عنك ما تكره. يعني بيقول له أنت وإيه اللي مقعدكوا هنا؟ لو يعني ليكم شوق في الحياة ابعدوا عن الحتة دي. فمصعب بن عمير باتزان الداعي وبهدوءه وسكينته قال له طيب ايه رأيك انك تسمع مني؟ ما تسمعش عني، ويا سيدي لو عجبك يبقى خلاص كده اختلفناش، ولو ما عجبكش كففنا عنك ما تكره، خلاص مش هنسمعك الكلام ده. ده بيتكلم مع واحد عابد الأوثان والأصنام بيقول له الكلام ده، مش أخ ملتزم عنده مشكلة لا. وده برضو يقول لك المفترض صفات الداعي إن شاء الله يبقى إن تدخل منكم سفيرة تتعلم الحاجات دي إن شاء الله. فأسيد سمع الكلام فانشرح صدره فما هو إلا أسلم. فأسيد قال إيه لمصعب بقى في القعدة دي؟ إحنا خلي بالك كده باللي أنت لو بتبص في الساعة بتاعتك هتلاقي بالضبط إحنا عدينا تقريبا 3 دقايق من بعد إسلام أسيد والكلمة اللي هتسمعها دلوقتي. 3 دقايق كانت كافية يا جماعة. الإنسان عم بتبقى فطرته عالية ونور الوحي شلال داخل عليه بتلاقيه صادق في التحرك. في واحد النهاردة بيكون ملتزم بقاله 5-6 سنين وهي ملتزمة بقالها 10 سنين وقوي محلك سر ما بتتحركش، مفيش أي خلاص نفع متعدي، مفيش يمشي به في الناس. ده بقاله 3-4 دقايق على طول اتحرك قال له كلمة واحدة. ما قالوش بقى طب وانا هعمل ايه وانا اصلا كبير القوم عندي وانا اصلا مش عارف ايه ومش هلاقي اصحابه يروح معيط ومحدش حاسس بيا. يا جماعة سيبكم بقى من الكلام ده. الناس دي كانت متزنة جامد جدا، كانت الهشاشة ما تعرف لهمش طريق. فسبحان الله قال له كلمة بقى، قال له يا أسعد، وقال له مصعب الفتى المكي، فقال له خلفي رجل إن أسلم أسلم بني عبد الأشهل، الأوس كلهم هيكونوا معك. فقال له إيه؟ فرح وسعد بن معاذ. أنا ليه حكيت القصة رغم إن هي هتفرق معانا في البيع، هتفرق معانا، بس ده نقطة مهمة أوي، يعني ملمح كده هقوله لعله يكون رزق السامعين ولعله يكون من توفيق الله للمتكلم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وسيد راجع، هو دلوقتي أسلم، همه مين؟ همه سعد بن معاذ، عاوز يخلي سعد بن معاذ يروح يسمع اللي هو سمعه. هو سمع يا جماعة، سمع مجلس 5 دقايق، مجلس 5 دقايق وبدون ترتيب مسبق، بدون ترتيب مسبق. مهم قوي تكون دايما عدة الشغل في ايدك. عارف النجار ما عرفش يشتغل الا مع شاكوش مع شغله، السباك لازم على المفك بتاعه والزرادية وبتاع، الدكتور مع السماعة والضغط والصوت، يعني لازم كل واحد معاه العدة بتاعته. الإنسان الرسالي، الإنسان الخير اللي من خير أمة، كنتم خير أمة، مش أنتم خير أمة، لو أنتم كانت الصحابة خدوها، لكن كنتم، على فكرة ده كلام عمر برضو، قال كنتم، الحمد لله الذي قال كنتم ولم يقل أنتم، كنتم خير أمة عشان أنا وإنتي نخش وعشان أنا وحضرتك ندخل. فالإنسان الخير اللي عامل بمعروف النهي عن المنكر، الإنسان الرسالي اللي صاحب هم الآخرة المكفي هم الدنيا، بتلاقي دايما عدة الشغل معاه، عدة الشغل دايما معاه. شخص ما بعرفش أتكلم، ما بعرفش أدعي إلا الله سبحانه وتعالى، فبعرف أدعي كل حاجة. ممكن أقنعك إنك تشجع الزمالك، ممكن أقنعك إنك تشجع فريق أجنبي، أنا ممكن أقنعك إنك تتفرج على الدوري السعودي، أنا ممكن أقنعك بالفستان ده، أنا ممكن أقنعك إنك تخشي النظام الأمريكي في الثانوية، أنا ممكن أقنعك إنك بنتك تقلع الحجاب أو تلبس الحجاب، أو ممكن أقنعك أو ممكن. كل القناعات دي ممكن تعملها، بس ما تعرفش تقنع الناس إن هم يحبوا ربنا، عرفش تقنع الناس تتكلم عن نبينا، عرفش تتكلم عن قرآننا، عرفش تتكلم في كل حاجة إلا اللي خالق كل حاجة. فنسأل الله العفو والعافية. فمصعب معاه عدة الشغل جاهز. فمصعب وسيد بيقول له أنا رايح لسعد بن معاذ، بس الراجل ده لو جبته كل حاجة فخلي بالك أصدق الله فيه. قال له أصدق بقى، وأسعد بن زرارة قال له أصدق الله فيه، ده لو جه كل حاجة هتتظبط. سبحان الملك. سعد بن معاذ قاعد مع بعض الناس قال كلمة عميقة جدا، قال بقى، قال أقسم بالله لقد عاد بغير الوجه الذي ذهب به. بيقول له إيه بقى؟ سعد بن معاذ لسه مش أسلم هو، وبعت أسيد زميله الكافر، بعته لكن لما قعد على مصعب رجع بغير الوجه الذي عاد منه. هو فعلا ممكن الأستاذة منى لو راحت زارتها الأستاذة هبة ممكن ترجع كغير الوجه الذي ذهبت به؟ لو هي فتاة مصعبية ممكن. هو ممكن النهاردة عبد الرحمن لما يزور علاء يرجع بغير الوجه؟ ممكن، لو الفتى ده فتى مصعبي، لو فتى مصعبي، لو عنده الهم المصعبي، لو الهم العميري عنده، خلاص انتهى قصة خلصانة. استعنته بالله الدنيا تنتهي معاه. امتى الناس يعودوا معاك يعودوا بغير الوجه الذي دخلوا به؟ امتى الناس ما نقولش وهم ايه قد خرجوا به، زي ما دخلوا زي ما خرجوا، لا نقول عليهم خرجوا بغير الوجه الذي دخلوا به. امتى؟ امتى هنقول كده؟ امتى هتكون ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ويفتح عليك فتحا كفتح ابن عمير؟ من جالسك كساه الله نورا بمجالسته لك. الناس تقعد معاك يتصبغ نور، همته تسخن وهمه يتعدل وتزال عليه الأتربة فيصبح هم الآخرة واضح. فمصعب ابن عمير سبحان الله بسبب النور المعتلج في الصدر بتلاقي ان في درر منثور، لؤلؤ منثور بيخرج من ايه بين حروفه يخترق هذه الأفئدة. فهو اتكلم مع أسيد نور أسيد خلاص، وهو راجع في وجهه يتلألأ. وهو كده يا جماعة مهم قوي استقامتك، واستقامتك تبان أثرها على المجتمع اللي انت خرجت منه، عما ترجع له يقولوا ايه ده، هو اتغير ازاي؟ مش مجرد تغير صورة، لكن لابد ان تتغير السريرة والمسيرة. مش مجرد الصورة فقط، لا، الإسلام يغير الصورة والسريرة ويصحح المسيرة. الاستقامة تعمل كده. يغير الصورة ازاي؟ الرجل تجده قد كساه الله سمت أهل الصلاح، وجمل الله وجهه باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل هدي رسول الله وأمر رسول الله، أوفروا اللحى أعفوا اللحى، فيبدأ إيه؟ يجد الصورة بتتغير. لا تلاقيه لابس سلسلة ولا حزازة ولا مش عارف إيه، وقاعد مال يفرك في شعره ويعمل شوارع وكباري في شعره، ما عنده نبي قلبي بيتبعه، اتباعه مرتبط بالسماء. هو راجل مش راجل بتاع اتباع الأمور الدنيوية، لا، هو راجل مش دني حتى يتبع الدني، لا، هو رجل نقي. يعني أنا قدامي النبي وقدامي شوية يعني ناس إن أحسننا بهم الظن فهم أقرب للفسق من اللي أمور المباح، إزاي أنا أتبع دول وأسيب الباقي؟ والمرأة تجد الصورة بتتغير، بدل ما كانت ماشية ناسية تلبس، خلاص كساها الله كسوة الحياء وأسكنها الله مع لباس العفة وحبب الله إليها زي أمهات المؤمنين وزينه في قلوبها. مصعب رضي الله عنه دخل عليه سعد بن معاذ، لما بس سعد قال ايه؟ وسيد راجع بوش مختلف، سمع أسعد بن معاذ، وطبعا أسيد ايه تعلم كمان، أسيد ده عشان تعرف ان هو كبير ما راحش قال له ايه، بقول لك ايه ما تروح تسمع منهم، قال له وش كده، قال له كلام ارجعوا للدروس تسمعوها قصة مصعب، تعرف ان أسيد ده دماغ تقيلة ابن القائد، ابن الكبير كبير أبوه. يا جماعة هند لما ربت معاوية كانت بتربي تربية إن هو يسود الناس، قالت سكلته إن لم يسد قومه. أنا مربية، أنا مربية إيه؟ دواجن؟ لا طبعا، أنا مش بربي واحد يبقى أكثر طموحه إن الموبايل بتاعه يديله نص ساعة زيادة. فمصعب بن عمير دخل عليه سعد بن معاذ، راح له بقى 3-4 دقايق خد المصل انتهى الموضوع. رجع بقى سعد بن معاذ، عمل ايه سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ يا جماعه ما عدش عليه 24 ساعه. يعني ايه 24 ساعه؟ يعني من شفت النهارده دلوقتي هو اسلم، قبل ما الفجر الجاي ياذن كان اهله كلهم، اهله كلهم اسلموا. اهله يعني مش بابا وماما واختي واختي، لا لا، القوم العيله، تفهمين؟ عارفين كده البلد اللي هو قاعد فيها، القبيله اللي هو بيسمعها. اه لما دخل عليهم وجدوا وجهه متغير، فبيتكلموا معاه، قال لهم كلامي معكم علي حرام حتى تؤمنوا وتسلموا. دخل على طول واشتغل أسلموا. إيه الفرق بقى؟ على فكرة سعد بن معاذ ده هيموت بعد 6 سنين من المشهد ده، 6 سنين، يعني سنوات الولادة 6 سنين. 6 سنين كانت كافية اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لما مات سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن طربا لموت سعد. امسك قبل يعني كلمة طربا دي، اوعى تشوش، اوعى تفلت منك في الحديث، طربا لموت سعد. شوف الجمال عامل ازاي. ايه بقى سعد ده؟ ايه سعد بن معاذ ده عشان يوصل للدرجة دي والعمق ده والمشاعر دي؟ في ملمح مهم قوي ده اللي خلاني احكي القصة كلها وانا رايح لبيعة العقبة، ان اسيد، اسيد بن حضير لما كان راجع كان عنده هم. ايه هو الهم؟ حد يقول لي ايه هم اسيد وهو سايب مصعب ورايح لسعد بن معاذ؟ كان عنده هم. ها ايه هو الهم؟ ما هو الهم الاسيدي لما خرج من عند ابن عمير؟ كان همه ان سعد بن معاذ يسمع ويسلم، صح؟ طب ايه هم سعد لما ترك مصعب؟ ايه الهم السعدي؟ هم سعد كان مختلف، اللي هو ايه بقى؟ ان يسلم قومه، صح؟ صح كده؟ العطايا تعطى على حسب اتساع الهم. وسيد رجع مهموم بسعد فخده، وسعد رجع مهموم بقومه فخدهم. النقطة دي بقى مهمة أوي. طول ما انت مهمومة بابنك بس، يعني من العطايا هتاخدي. لكن في ناس عندها الهم، في هم مختلف، واخدين بالكم؟ فالهموم، الهموم يا سادة، فاللي عاوز عطايا يشوف الهم. تعالوا نرجع، ونرجع بقى وندخل طبعا بيعة العقبة دي، يعني فيها ملفات كتيرة، بس أنا هدخل بس على بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى كان لها أهداف مختلفة عن بيعة العقبة الثانية. زعماء الأوس خلاص والخزرج والممثلين بتاعهم اللي كل واحد منهم بيمثلهم حد، التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، وكانوا على وعي تام. وده بقى الفكرة بقى، كانوا على وعي تام بتبعات الهجرة. أصلاً احنا انا عاوز يعني اتمنى من ان شاء الله انتوا عارفين، بس من باب واذكر يعني ان احنا نفهم يا جماعة الخير، الانصار دول مش نشان ناس قابلوا النبي ورحبوا بيه هو الصحابة، لا يا جماعة، الانصار عملوا تكة ما مش سهلة خالص، يمكن يبان بعضها في القصة اللي هنحكيها دلوقتي. الأنصار راحوا بقى هيقعدوا مع النبي، فاتفقوا مع النبي عشان يشوفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ده الناس دي اللي هيقعد معاهم دول، دول صح التعبير، دول السلطان النصير. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. من لدنك في الغالب عما بتفقد الأسباب بتظهر. المهم تعالوا نشوف بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحاور الوفد اليسربي. تعالوا نشوف كتب السجرة قالت ايه. الطبري وابن اسحاق هم بيحكوا المشهد عشان تدرك الأبعاد العميقة، ان الناس دي العشق بتاعهم او الحب بتاعهم او حبنا ليهم لازم يكون غير محدود. ليه؟ بيقول لنا الطبري ان القوم لما اجتمعوا لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس الانصاري ابن نضلة: يا معشر الخزرج، بيقول لهم كلمة كده بيذكرهم، بيقول لهم انت متخيلين دلوقتي ان الانصار موجود، ان الانصار طالعين من المدينة، الناس دي جاية من المدينة، اوس وخزرج جايين. خلي بالك اللي جايين دول كان من 6 سنين دبحوا بعض واهاليهم ماتت، لكن الاسلام بقى من الاسلام والصدق عما بيجي الموضوع بينتهي. بس ستبقى في النفوس، لان هي في الاخر خالص نفوس، سيبقى فيها اشياء. ولذلك حافظ النبي على هذا الجو الى ان مات ان في حاجه اسمها اوس وخزرج. ما قالهمش بقى ايه بقول لكم ايه الاسماء دي تلغوها، بل اقر الله المهاجرين والانصار. فليس الاشكال في التسمي، ولكن الاشكال في كيف تنتمي لهذا التسمي، تتعامل معه ازاي، انك تقبله وترعاه. بالمناسبه كان رايه المهاجرين يمسكها مهاجري، ورايه الانصار يمسكها انصاري، بل كمان الانصار من جواهم في المعارك كانوا بيتقسموا اوس وخزرج، كبير الأوس يمسكهم رأي من الأوس. طب ما أي حد يمسك؟ لا لا لا لا، مش أي حد يمسك. فلما حد قال يا للأنصار ويا للمهاجرين، قال دعوها فإنها ممتنة، في حين إن أقر الوحي الأسماء. طيب أمال إيه دعوها بقى؟ دعوها لما تبدأ تنادي عليها، واخدين بالكم؟ عم تبدأ تقولي يعني استشعر كده إن في جمعية اسمها أهل القرآن، فلي اسمه أهل القرآن، فأنا انتميت لأهل القرآن، ناس بيبلغوا كتاب الله وبيتكلموا على صحبة القرآن، فأنا انتميت ليهم. إمتى تزم هذا المصطلح وتقول إن ده تفرقة للأمة؟ متى؟ عندما تلاقي إن أنا بتعامل مع أهل القرآن بطريقة مختلفة، عما تلاقي ان زميلي بتاع اهل القران انا بجوز بنتي لا اهل القران بيتجوزوا من بعض، اهل القران بيقعدوا مع بعض، اهل القران مش عارف ايه، بيدوا لايكات لبعض، ما بيعرفش يشير الا ليه لاهل القران، ما بيسمعش الا لاهل القران، مش عارف ايه اهل القران. هنا دعوها فانها ممتنه، واخدين بالكم؟ وانتوا لو تأملتم بهدوء هتلاقوا ان اصلا كل المشاكل اللي انت واخد منها موقف للانتماءات دي هي بسبب اللي الممارسات، مش مجرد الاسم. وصل لكم الفكرة؟ اتمنى اكون وصلت حاجة تنتفعوا بها. انا قلت ليه الكلام ده؟ عشان تعرفوا تقرأوا السيرة، عما تقرأها تصحح مسيرتك وتصحح وعيك، لان في ناس عندها قوالب قديمة وأولب جامدة أو أفكار معينة موروثة هي وخلاص، هي الحق الذي لا مرية فيه. لأن في ناس ضد أي تسمي، ضد أي تسمي، أي واحد هيتسمى أي حاجة يقول لك ربنا سبحانه وتعالى سمنا مسلمين فلن نتسمى بغيرها. طب الأنصار، طب المهاجرين، طب الشافعية، طب الحنابلة، طب الأحناف. فبلاش تكون يعني تقول كلام لا تفهم تبعاته. حتى الإمام ابن تيمية لي كلمة جميلة جدا، يقول ليست المشكلة في التحزب ولكن على أي شيء تحزبه. ففي حزب الله وفي حزب الشيطان، فعلى حسب هم تحزبوا ليه. طيب والممارسة العملية، ما أنا قلت لكم أنا ممكن نتكلم نقول إحنا أهل السنة، وفي ناس بتقولوا إحنا أهل ليه أهل القرآن، وفي ناس يقولوا إحنا أهل الفقه، فعلى حسب بقى. فالتسمي ما فيهوش مشكلة، لكن الخطر كله فين؟ العفانة كلها في عفانة التعصب. الطبري بيقول لنا: قام على العباس بن نضلة قال: يا معشر الخزرج، هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ هم داخلين عشان يبايعوا، فقال لهم: بس يا جماعة، بس الله يكرمكم، بس هو حضراتكم عارفين انتوا بتبايعوا عليه؟ انت لو مكان واحد من الخزرج هتقول ايه؟ حضرتك هتقول ايه؟ علامة تبايعون هذا الرجل، هتقول انا عارف ان بايعه يعني ان هو يجي عندنا ونهتم بيه ونصلي معاه، ده النبي ده سيد الكل. لا لا لا، هو عاوز يعمل ايه العباس؟ العباس ابن نضل الانصاري عاوز يفوقهم، يقولوا بس الله يكرمك، بس انت عارف احنا رايحين فين؟ انت عارف احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ عارف لما انت تبقى داخل مثلا اكاديمية علمية، فواحد يقولك انت عارف انت جاي تعمل ايه؟ واحد راح ياخد اجازة من الشيخ بتاعه، فعاوز يفهمه انت عارف يعني ايه الكلام ده. سبحان الله. فقال: هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم، عارفين كويسا. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. بقوم خلي بالكم بس، لوازم البيعة دي إنك هتتحارب من كل البشر. بقول لوازم البيعة دي حضرتك هتتحارب من كل البشر، الأحمر والأسود. عاوز يقول له العالم كله هيحاربك، انت مش واخد واحد اتنين تلاتة كده ايه زعلانين فانت هتقدر تحمي منهم، ماشي؟ انت لو قاعد القعدة دي هتقول ايه؟ تروح مطع اللي جنبك: هو صحيح الكلام بتاع العباس ده؟ صحيح. طب يا عم معلش، برضو ما الواحد برضو خلي بالك برضو احنا مأمورين ان احنا نهتم بنفسنا، وبرضو ما نجيبش البلاء لنفسنا، استنى كده ورثة يا عم. طب ما احنا ممكن نساعده من بعيد لبعيد، نبعت له شكاير رز، نديله لو عاوز سيوف ولا حاجه نعملها له، لكن احنا كده لا، احنا كده بنورط نفسنا. وده انا عندي بنتي لسه عاوز اتجوزها، انا فاضي بقى للكر والفر ده ولا ايه؟ ده انا عندي كده جزعه كده عاوزها تبقى ايه، تكبر وتبقى عندي مزرعتي غنم. ده انا عندي هملاجه عاوزها تبقى ايه، يعني تنتج ويبقى عندها شويه، صح؟ وانت عارف المثل الشعبي اللي اليهود علموهن بني قينقاع لما كانوا بيقولولنا: امشي في الحيط، خليك جنب الحيط عشان يقع عليك. احنا ليه نمشي جنب الحيط ويمشي جوه الحيط؟ لا، ما يقولوش كلام ده يا جماعة. النبي يا جماعة مش خليك نمل عشان تاكل سكر، مش هما خليك اسد تاكل لحمة. فهو سبحان الله لما قالوا له انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس، فبيقولهم: فان كنتم ترون انكم اذا نهكت اموالكم مصيبه. شوفوا الكلام عامل ازاي، بيقولهم لو انتوا يا جماعه طريقه تفكيركم اذا نهكت اموالكم، لو بتشوفوا ان اموالكم تخلص مصيبه، واشرافكم نهكت قتلى اسلمتموه فمن الان. شوف الكلام عامل ازاي، بيقولهم لو انتوا ناويين، لو انتوا عندكم بتفسروا ان فلوسك تخلص عشان حاجة لله، او ان اشرافكم اشرف ناس فيكم تتقتل لله، لو انتوا عندكم المعنى ده ان ده ضياع، فما تخشش القصة دي. القصة دي عاوزة رجالة مش عاوزة اطفال، القصة دي عاوزة كبار مش صغار. عشان كده دايما درس البيع لازم يبقى عنوانه للكبار فقط، الصغيرين ما يسمعوش الدرس ده، ممكن يبقى عنده 12 سنة ويسمعه. ليه؟ لأنه كبير من جوه. فممكن يبقى عنده 50 سنة و 40 سنة وما يسمعوش. ليه؟ لأنه صغير من جوه. فهو العباس بيقول لهم: خلي بالكم، لو انتم يا جماعة هتبيعوا محمد تبقى مدركين. تخيل بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم واقف دلوقتي وانت بتشحن الناس بتتفق معاهم، فبيقول لهم: خلي بالكم لو انتم هتبايعوه هنحارب الاحمر والاسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن، فهو والله خزي الدنيا والآخرة إن فعلتم. ولو عملتم كده على فكرة ده خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. شوف عما يبقى معاك واحد كده ليدر، دي طريقة شحنه ودي طريقة الكلام معاك. في ناس كده يا جماعة، في ناس كده مع الإلكتريك بتاعه مع الصدمات الكهربية، طب انت بيغمى عليك لساعك واحدة تفوق تقوم من على السرير تتنفض. هو في كده في إخوة مع الشاحن حرض المؤمنين، في ناس موفقة في التحريض، يحرضك، عاوز يحرضك على البر يجيبك، أي حاجة يجيبك، الله سبحانه وتعالى مسدده. قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. يا سلام على الكلام. شو واحد يقول له والله يا جماعة الموضوع ده كبير، ده في ناس ممكن بطاقتها يعني حد يشوفها ويرجعها له تاني ويقول لك والله لحلق لحيتي ومن عندي حافظ قرآن وماليش دعوه بالقصه دي. خد يا حاج انت رايح فين بس يا ابني؟ نسأل الله السلامه والثبات والعفاف والعفه والعافيه. بقى انا وانا مسافر اتاخرت نص ساعه فانا ما عنديش اعمل كده تاني، فنسأل الله العفو والعافيه. فهم بيقولوا فإنا ناخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. قال فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا. شوفوا يا جماعة بيسألوا هيكون لنا إيه؟ ليه؟ لأن ربنا خلق البشر كده، خلق البشر دايما إن الترغيب والترغيب يفوقوا، إن العطايا بتساعده. من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، فهو شغال عشان حاجة. مش واحد بقى يقول لك ايه انا انا بيعت عشان الجنة، واحد يقول له اه مش لله يا نجم، مش لله، انت بعت للجنة، انت لو كنت هتبيع لله ما كنتش ايه كان في الجنة، ما كانش في دماغك كده. في ناس على فكرة دي دماغهم ودي طريقة تفكيرهم، وبيحصل لهم تشتيت رهيب او كده، وعنده جلد ذات في معاني الاخلاص بسبب القصة دي، وعنده تلميسة كده من تلمسات الناس اصحاب ايه اللهم ان كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني به، وان كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها. دي دماغات بتفكر بالطريقه دي. يعني الله سبحانه وتعالى يرغبك في الجنه وانت تقول له لا انا مش هشتغل عشانها، ده فهم مقلوب للدين. لا يا جماعه، هي قاعده كده، الغايات المنصوصه عليها من الوحي طلبها من صلب الإخلاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك اللي عاوز ياخد أجل صلة الرحم طالة العمر والبركة وكذا يعمل كذا، هو النبي قال كده عشان تبقى أنت من ضمن الدوافع، ولا قالها لك كده عشان حذاري أنك تبقى دي من دوافعك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كده عشان دي تستحضرها تكون في الدوافع، صح؟ وإلا من أوتي جوامع الكلم يبقى الكلام ده ملوش بقى داعي كان يقوله. لا، فدي غاية منصوصة الوحي نص عليها، نص عن إيه اللي عاوز ينسأ لي في الرحم، دي غاية منصوصة. فطالما الغاية دي الشرع نص عليها، فقصد الاستحضار وإنك تقصد هذا الأمر وانت بتعمل الحاجة دي، انا بعملها لله، بس انا بعمل وانا بعمل الطاعة دي لله انا اطالة العمر. ومستحيل تلاقي حد بيعمل كده عشان اطالة العمر ولا يعملها لله، لا هو بيعملها فعلا لله. ليه؟ لان هو الله الذي اخبره بذلك اما من القرآن او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو للأسف في التكات دي وهتلاقوها موجودة. وطبعا على فكرة احيانا احيانا الجمله دي بقى احنا قلنا بتعمل جلد ذات في الاخلاص، واحيانا بتعمل انحلال وانحراف في تطبيق الدين. طب ليه بتعمل انحراف؟ يعني تشتيت في الاخلاص واضحه، لكن انحلال ازاي؟ لان هو كل عم تيجي تزنوه يقول لك ايه انا بحب ربنا، انا بحب ربنا، انا بعبد ربنا، مش انتوا مش فاهمين. وعشان كده يطلع لك واحد يقول لك ان النبي جالي في البتاع وتعرض عليا ان انا اشوف النبي في الرؤية، قلت لا انا قصدي في الحياه انا ما استحملش. وانا بدات اتكلم لما النبي قال لك شفها، وابدا بقى اقول كل حاجه والناس مكمله يعني وبتسمع وتهز راسها. عارفين انتوا احيانا كده ما بتركبوا الميكروباص فتلاقي كده الجماعه بتوع الميكروباص او التكاتك كده مركبين كده ايه حاجه كده زي اليويو كده قاعد مالي يحرك راسه. هو في ناس بتبقى حاضره مجالس دين كده قاعد مالي يعمل يهز راسه خلاص، يا ابني انت بتعمل ايه؟ فالله المستعان. فهنا الصحابه بيتكلموا بفطرتهم بيقولوا فما لنا بذلك يا رسول الله ان نحن وفينا، لو عملنا كده ناخد ايه؟ دي الفطره يا جماعه، دي الفطره. الفطره عما تيجي ده انت هنا عما تيجي تغرس حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يحبب الصحابه ويخفف الم القتال، من القتال كره، كتب عليكم القتال وهو ففي كره جواك في شده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يخفف هذه الشده فيقول لهم ايه؟ من قتل قتيل فله سلبه، يعني ياخد اللي معاه. لو واحد بيقاتل في سبيل الله هياخد دي. فده نوع من انواع التحفيق البشر كده. فما يجي واحد ابنك النهارده بيقطع في الصلاه فتقول له طب بص صلي، ولما ان شاء الله لو صليت وواظبت مش عارف عليه هجيب لك العجله، لو ختمت كتاب الله هجيب لك الموبايل. يجي واحد بقى يطلع يقول لك لا وده بتدمره ومش بتدمره والكلام ده كله. ما تجيبش كلام التربيه الايجابيه وتبدا تلبسه كنظاره وتطيه وتحكم بيه على الشريعه. خلي الشريعه هي اللي معاك هي النظاره، وتبص على كل المناهج التانية من خلال نظارتك. بلاش تشتري نظاره غيرك وتبص بيها على ايه؟ الوحي اللي اصطفاك الله بيه. فقالوا له يا رسول الله ما لنا ان نحن وفينا؟ قال الجنه. دي برضو من الحاجات الجميله قوي بقى لما النبي قال لهم الجنه. هم عندهم ان الجنه دي مش مجرد كده ايه شاليه في الساحل او ان فيلا موجوده في كومباوند كده معين والدنيا رايقه لا لا يا جماعه، عندهم الجنه دي مش مجرد كده بقى هنشرب حاجه كوبايتين عصير بتاعه والكلام ده كله وبطيخه جواها شويه فاكهه وبنتين ثلاثه كده يقولوا لي يا سيدي تأمرنا بشيء. هو ده مش عندهم الجنه هنا، لا عندهم الجنه دار الخلد بتبدا من هنا. قالوا الجنه. قال ابسط يدك. الله يا رسول الله بايدك بسرعه. سبحان الله. كعب بيحكي لنا ملمح بقى عميق جدا، ده ملمح في ملمح بقى عميق. طب الحمد لله اللي احنا لسه ايه قدامنا ربع ساعه عشان نلمح نقول الملمح العميق ده. الملمح ده بيحكيه لنا كعب بن مالك. بيقول لنا ايه بقى كعب؟ شوفوا يا جماعه السيره جميله. السيره ميزتها ان انا بحكي لكم صفحه في السيره، يعني كل اللي انا بعمله النهارده انا بقرا صفحه واحده من السيره. السيره بقى 3 4 مجلدات تحطها قدام منك كده تعيش كده دماغك يعني خلاص بقى دماغك تبقى متصله بالسماء، تبقى المعلومات جايه من فوق، فبتلاقي نفسك كده من جوه اتغسلت، تحس كده ان القلب خلاص صار طاهرا، ينفع بقى يعمل اي حاجه بقى. فيقول اجتمعنا في الشعب ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك بيقول احنا كنا متفقين مع النبي، وبيقولوا احنا طالعين من الانصار. طبعا مين المتفق ومين المرتب الترتيبه كله؟ مصعب بقى، ما تنساش بقى الفتى العميري ده هو اللي مخلص كل حاجه وموصل كل حاجه. قايل له رسول الله انا جايب لك كوكبه 73 واحد عشان نخلص ونتفق اتفاقات بقى وندخل في الجد. الانصار اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان هنتقابل فين؟ في منى، في ايام ايه؟ في عند منى في ايام الحج. جميل. يقول فاجتمعنا في الشعب ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه. مع مين؟ عمه مين؟ العباس بن عبد المطلب. وهو يومئذ على دين قومه، يعني لسه ايه مش مسلم، لسه مع حكومة الملأ القريشي. قال إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. يعني يتوثق له يتأكد أن الشباب اللي هياخدوه دول رجالة. لا يا محمد انت قاعد معايا معزز انا حميك، لكن هتروح لناس تضيعك. لا يا جماعة العباس، مش بقول لكم في كنز زمان كان بيتباع، كانت الناس بتشربه يوميا، اسمه كنز الرجولة. اشرب كده كنز كده على الصبح كده، رجولة ومروءة وشهامة، كانوا بيشربوه. عشان كده جاء النبي ليتمم الكنزات دي مكارم الأخلاق. لكن للأسف الكنزات دي اتضربت وبقت مغشوشة، وياريتها كمان بتتباع، ده نادرة، ده انك تلاقي كنز مغشوش بقى نادر. فنسأل الله العفو والعافية. على فكرة الكنزات دي كان في كنز رجولة وفي كنز أنوثة، كانت كنزات دي موجودة. يعني رغم ان هم كانوا بيعيدوا الأنثى، لكن كان عندهم اهتمام بالأنوثة. حتى هند قالت أوتزن الحرة، إذا هم بقى بيعملوها ولا إيه؟ لا، فعندهم برضو إيه في كده إيه اللي على الفطرة عندهم. لا، وشوفوا عنترة وهو بيتكلم في غض البصر، حتى تأوي زارتي إيه مأواها، يحبوا وبتاعوا الكلام ده كله. وبعدين أصلا عنترة ده كان كله راجل هليس، يعني يعلوش إلا في الكلام يعني، بس هم تصدروا لينا أن عنترة ده حاجة كبيرة أوي يعني. يقول كعب: فلما جلس كان أول متكلم هو العباس رضي الله عنه، كان أول واحد يتكلم. فقال: يا معشر الخزرج. قال: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، خزرجها وأوسها. قال: إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا. انتوا عارفين المشهد، وانتوا عارفين ان ايه يعني، احنا مش بنحكي ايه، ان انا مش هعرفكم مين هو ومطلوب، وان الناس ايه من، وقد منعناه من قومنا. وجودي انا خلاص انتهى، طول ما انا موجود. انتوا عارفين كده، عم يبقى ابن حد تقيل قوي في ايه، في القبيله او في الدوله او في القريه، وبيعمل مشاكل، بس ايه اهله حامينه، فهو في حمايه، في منع. ودي من بركات برضو المجتمع القبلي والمجتمعات اللي تحافظ على العيله، ودي من بركات صلة الرحم، واللي أقرها الإسلام إنك لازم تحافظ على ليه المكانة. ويا جماعة صلة الرحم الحقيقية بتعمل فعلا متانة، بتعمل متانة فعلا حقيقية. سيبك من صلة الرحم اللي انت بتعملها دي ترن التليفون وخلاص، لا، صلة بتخليك في حتة تانية. كنت قاعد قريب كده مع بعض الأفاضل، ثلاثة أربعة كلهم في بداية الأربعين كده، بينهم من بعض فرق سنة واثنين وكده. فواحد منهم بقول له حاجة، فبص كده وقال لي: قول لأخويا. أخوات، فأنا أمازحه يعني، بقول له هو لازم كل حاجة هو يوافق؟ راح بص لي كده قال لي: يا طبعا كبيري. فأنا بقول له: ده أنت مسيطر. فالتاني يبتسم ويسكت، قال لي: لا، على فكرة هو كبيري بمعنى هو كبيري. فقال لي، حكى لي بقى بعض شوية حاجات كده، إن ده سلو عندهم، لدرجة إن مرة في يوم من الأيام حصل خناقة أو زعل مع أخوه الوسطاني، مع حد الحكم عليا بالتليفون ولسه ما قعدش معايا. قال للناس كده: يا جماعة خلاص الموضوع ده عندي وأنا اللي هسده. ولما سمع مني عرف إن أنا كنت عندي شبهة حق يعني، قال له: خلاص أنا أديت الناس كلمة. اللي بينه الناس دي يا جماعة بينهم من بعض شهور، بس متربيين بقى. وطبعا الكبير ده مش بيورط الصغيرين في اي حاجه، لا، هو عاقل وفاهم كويس هو بيعمل ايه. فالجو ده ما بيتمش الا ايه باللحمه. لكن انت منفكه النهارده وعاوزه اتجوز عشان اطلع بره البيت، طب جميل، وبعدين؟ طب هو زوجك عم يعمل معاك اي حاجه مشكله تروح لمين؟ كتير اقول لهم: شوفي العم، ما ماليش عم، وعم مقاطعنا، وخالي بقى سلبي، واولاد خلاني واولاد عمامي واولاد كذا. وده وهي البنت بتبقى محقه، بس هي للاسف الشديد ديت افات. عشان كده عودوا اولادكم يا جماعه، عودوا اولادكم ان يتعرفوا على قرايبهم، يحتكوا بيهم، ومع الوقت هيطلع جيل كويس. لا، اصل احنا قرايبنا كلهم عقارب، ماشي يا ستي، بس انت واختك حلوين الاول. متأكدة ان انت واختك حلوين قوي قوي؟ والله ده احنا اقسم بالله، والله لو شفتنا يا شيخ هتحس انك قاعد مع ام سلمة وام حرام. طب يا ستي انا لا عاوز اشوفك ولا حاجة، بس انت مقتنعة بكده؟ طيب. أولادك وولاد أختك خليهم بعد 20 سنة يكونوا هم اللبنة اللي تبقى هي كبراء العائلات اللي جاية بعد كده تحت. ازرعي انت بقى، خلينا بقى من اللي فات، اللي فات دول طلعوا وحشين كلهم خلاص، وحشين لازم يموتوا دول كلهم. خليك انت بقى ايه، انت الست كويسة وزوجك راجل كويس اللي يربط العلاقات دي ويعمل الكلام ده كله. لو عملته كده لو الدنيا ايه حتة تانية خالص. خلي الموضوع ده في دماغك حتى لو مش هتعمله دلوقتي، بس خليك متربي عليه، انك تدرس في الاولاد ان عما يكبروا يسكنوا جنب بعض، سواء كان قرايب اخوات بتاع الحاجات دي يا جماعه مهم، اللي هي لازم ترجع. في حد بيقولك كل ما كانوا قريبين كل ما المشاكل بتزيد. اه بتزيد عند الناس اللي ما لهمش علاقه بدينهم، لكن الناس الانقياء دول حاجه تانية. احنا بنتكلم على الاسوياء مش حاجة تانية. الأسوياء لا، كلما اقتربوا كلما زادوا سعادة. معياري معيار الوحي. فيقول العباس إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنع في بلده. مركزين مركزين، العباس بيقول للأنصاري خلي بالكو هو في عز من قومه بسببنا، بيقولهم خلي بالكو احنا بسببنا وحمايتنا احنا عاملين. عاوز يقول لهم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاجكم، النبي صلى الله عليه وسلم محمد مش محتاجكم. لكن شوفوا اللفظ الجميل العالي ده بقى بتاع العباس، عشان يقول لك خلاصة النبي كان بيفكر فيه. قال وإنه قد أبى إلا الانحياز لكم. يا الكلام، بيقول هو في عز معانا لكن هو مصمم إن يجي عندكم. وده يقول لك إن الهجرة ليها أبعاد، مش زي ما المستشرقين وغيرهم بيقول لك ده كانت بس مجرد هروب من فقر أو هروب من عذاب. لا، فكرة مش مجرد هروب من العذاب، لا، هو فكرة إن الدعوة دي محتاجة أدوات عشان تنتشر. ومكة منع، مكة مخلية الإسلام عامل زي جمعية خيرية كده داخل دولة غير مسلمة، بتحدد إمتى يوزعوا أضاحي وإمتى يتكلموا ويتكلموا في إيه ومين ما يتكلموا. هم دولة ناس ملحدين مثلا، ناس يهود، فمحدد لك إنك إيه، فهو مش عارفين يتحركوا. وإلا محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه كان هو العباس بيقول انت في عز في قومي ومنع، لكنه وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم. ركزوا بقى في اللي جاي، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. بيقولهم شيلوا الشيلة، بس خلي بالكم الشيلة شديدة. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخازلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنع من قومه وبلده. لو مش هتقدروا ومش هتشتغلوا شغل لرجالة، طب سبوه بقى، سبوه مع الرجالة. كلام العباس تقيل، ورايح يقف مع مين؟ مش التاني يقول لها اقسم بالله لو انتقبتي اقسم بالله لا هحضر لك فرح ولا هاجي لك كذا ولا كتب كتاب ولا اتفاقات ولا ولادة ولا بتاع. ايه حاج في الحدث؟ البنت كفرت، فين المروءة بتاعت زمان دي يا حاج؟ عادي اهو، ده دين غير الدين، واقف معاه، واقف وقفة الرجالة، وبيقول الكلام العالي ده والكلام النفيس ده. الكعب بيقول قلنا له قد سمعنا ما قلت، سمعنا اللي انت قلته، فتكلم يا رسول الله. يا على الجمال، الناس دي رايقه قوي. خلاص يا جماعه بقى، الفتى العميري رباهم خلاص بقى، اداهم الدنيا بتمشي ازاي وخدوا الدنيا كلها. الدنيا ظبطت خلاص، عمل لهم سوفت وير يعرفوا ازاي الدنيا، يتكلموا مع ده ازاي وده ازاي. قالوا له ايه؟ قد سمعنا ما قلت. مش يعلقوا، انتوا واخدين بالكم ايه ده بقى؟ انت بتلمح اللي احنا عيال صح؟ لا على فكرة برضو احنا رجالة، اسأل علينا حرب بعاث اللي بتكلمه ده ابن حضير يا باشا. انا مش عيل صغير عشان تقول لي ايه ده، انا كتير ترمي كلام من تحت الحزام يا جماعة. الناس ديت مش شلاتة دي، الناس ديت عندها هدوء نفسي عالي قوي. الراجل ده عارف، عارف ايه الحاجة الكبيرة اللي ما ينفعش يصغرها، وايه الحاجة الصغيرة ما ينفعش يكبرها. على فكرة احنا لو تعملنا كده الدنيا هتتحل خالص. احيانا تبقى مشكلة تعبانة وتلاقي كبرناها قوي. فقالوا قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله. قول يا رسول الله ماذا تقول؟ شوف الكلام الجميل. فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. الأنصار هيبنوهم أنصار. شوفوا يا جماعة من أول لقطة ما تعرفش مصعب عمل فيهم إيه. الراجل ده كان ربهم إزاي والكلام ده. أنا يعني نسأل الله أن يدخلنا الجنة وندخل الجنة ونشوف جلسات مصعب كانت عاملة إزاي، ونطلع على مشهد البيعة ده. ربنا يعني يطلعك كيف كان قلب النبي وهو يسمع هذا الكلام ونظراته على مصعب. انت عملت فيهم ايه؟ ايه الجمال التربوي اللي انت عامله ده؟ فبيقولوا له ايه؟ فخذ لنفسك ولربك ما احببت. خذ يا رسول الله لنفسك ايه. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فتلا القران ودعا الى الله. عمه قاعد ما يقولش بقى لا اصل راعي عمي وبلاش اجيب سيره القران. لا لا لا لا، كلم خد راحتك، مش شايفه ليه؟ لان انا مش براعيه، انا اراعي من شرفني. فتكلم فتلا القران ودعا الى الله ورغب في الاسلام. طب ما كلهم مسلمين اهو، لكن لعلها رساله للعباس وتاكيد لاهل الانصار. ثم قال ابايعكم على، خلي بالك بقى في واحد بيقول لك انت هتحاربوا الاحمر والاسود، واحد بيقول لك مش عارف هيحصل كذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لنا ايه بقى. يقول لهم ابايعكم على واحد، ان تمنعونني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم. تخيل بقى انت قاعد اما تبص بقى زوجتك ايه، ليلى مراتك انت بتمنعها من ايه، وعيالك انت بتمنعهم ايه؟ انت بتمنعهم من الهوى، تخاف عليهم من الهوى. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك شوف بقى انت شغال قد ايه لمراتك وقد ايه لعيالك، عشان احنا ايه يعني هنرضى انك تبدا معانا زي ما بتعمل معاهم، وهينتظر منك اعلى. تمنعونني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم، يعني هتحافظ عليا زي ما بتحافظ على ابنك ومراتك. طب هو مش موجود تحافظ على سنته وسيرته. قال تمنعونني وعلى النفقة في اليسر والعسر. النفقة في اليسر ماشي، عندي حافز نزل إضافي وبتاع، وكل 3 شهور بينزل شهر زيادة وماشي، وخدنا مكافأة التصحيح جميل. لكن عسر والدولار بقى داخل على 40، عسر والأسعار ضربت في كذا، وكيلو اللحمة بقى بكذا، وبعدين ده في خصم من الراتب عن هنا، والسمع والطاعة في المنشط، والمكره في المنشط وانت رايق، والمكره وانت مضغوط. في حد يا جماعة ما بيكون مضغوط هو وزوجته، واحد زعل مع زوجته وحصل توترات في البيت، بينروح الشغل صح؟ وهي بتنزل الشغل، ولا بتبعت للمديرة مش جاية النهاردة عشان انا وزوجي اتخانقنا. مش حاجة، انا مالي انا وما اتخانقتي، انزلي الشغل، وعيالها بيروحوا الجامعة وبناتها تروح المدرسة، كله بينزل. طيب ليه حضرتك بقى بتروحي فاصلة من حلقة القرآن عما بتزعلي؟ ليه بتفصلي من وجبات الايتام مش هنعملها النهارده عشان فاصله؟ وليه ابنك ما بيروحش القران عشان ليه؟ لان الدنيا بناخد عليها راتب كاش، الاخره ما فيهاش كاش. الحاجه التانية، انا عندي المقدم بقدم له كل حاجه، لكن الناحيه التانيه لا. حتى في المعاملات المدير ممكن يعني يسمعك كل اللي عمرك ما تكره تسمعه ومكمل ليه أكل العيش. لكن لو دخلت مسجد والراجل في يوم من الأيام الإمام زعق لك عشان جايب ابنك، ما بتصليش في المسجد. ليه؟ أصل هم منفرين. طب والمنفرين دول في الدنيا دول ما انت كملت وقلت لا معلش الدنيا ما تستحق برضو ايه الدنيا، ما الموقف اللي هو عمله ما يستحقش انا اسيب الشغل. طب سبت الجامع، ما انت سبته اه ما هي على حسب بقى ايه الغالي والرخيص في قلبي، وانك تبني السمع والطاعه في المنصت والمكره. وانت امرونا بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني ايه تامرونا بالمعروف؟ يعني هتقولي اللي انا بقوله ده للناس. كلام كبير قوي. فاخذ البراء ابن معرور بيد النبي صلى الله عليه وسلم. البراء اللي ابنه هيموت مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الشاه لما يجي ياكلها في المدينه، الشاه المسمومه. ابنه بقى ده اللي ايه؟ اللي هياكل ومش هيرضى يلقي ما في فمه عشان لا يعني يعكر مزاج النبي وهو قاعد، فهيرضى يبلع السم عشان النبي كان بياكل جنبه. فاخذ البراء بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، أي نسائنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. بقول رسول الله أمدد يدك، احنا رجالة، فبتكلم رجالة، لازم البراء يبقى ابنه كده. فقال له ايه بقى؟ قال: فاعترض القول. والبراء يكلم النبي ابو الهيثم بن التيهان. فاكرين ابو الهيثم بن التيهان؟ فاكرينه لما النبي خرج مره في يوم من الايام فلقى ابو بكر وعمر خارجين، فقال لهم: ما الذي خرجكم؟ قالوا: الجوع. فقال لهم: طب يلا نروح. لحد راح لمين؟ لابو الهيثم ده. بقى اقول لك هي السيره جميله، تحس انت تخش كلها بتسمع على كلها. فالبراء وهو ما يقول للنبي ده احنا ولاد حروب وبتاع وامدد يدك، ابو الهيثم راح واقف قال: يا رسول الله، ان بيننا وبين الرجال حبالا، يقصد اليهود، وان قاطعوها، احنا بيننا وبينهم اتفاقات، وبيننا وبينهم ايه كنا في الجاهليه عاملين اتفاقات ورباطيات، احنا هنقطعها، هنقطعها عشانك. فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يا رسول الله احنا هنعمل كده، احنا هنقطع العلاقات بتاعتنا مع أي حد إلا أنت. فيا رسول الله لو احنا عملنا الحركة دي وبعدين ربنا أظهرك والدنيا بقت تمام وممكن ليك، هترجع تاني بلدك وتسيبنا؟ فأنت لو سبتنا طب ما احنا كده ايه، هنكون قطعنا الناس الجيراننا ويبدأ بقى يبقى فينا مشاكل. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. تبسم ليه بقى؟ افتح قوس بقى وانت اكتب بقى بقلبك، يا ترى تبسم انه قدامه رجاله بيطلعوا اللي في قلبهم، ولا تبسم انه قدامه راجل بيرمي كل الكلام اللي ممكن غيره يقوله وكانه يعني ايه بيغمز للنبي صلى الله عليه وسلم؟ على فكره دي مش كلمتي بس انا بقولها يعني عشان بس لو في حد قاعد بنوصل لحضرتك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. قال له: لا، أنا مش جاي طالع وراجع، خلاص انتهى، أنا منكم وأنتم مني، احنا دخلنا في بعض، المحيا محياكم والممات مماتكم. انت بقى تعمل ايه بقى؟ عشان كده في احدى الروايات من العباس بيقول لهم اللي هو ابن الانصار يعني مش عباس ابن، قال: والله ما قلت لكم الا لكي استوثقكم، انا بس بذكركم، انا عارف ان انتوا جايين ورايقين بس يعني من باب التذكره. يعني عرفتوا بقى النبي كان طالع لمين؟ طالع الهجره، بس عارف ان في رجاله هناك الطرف الثاني. فشوفوا سبحان الله، في ناس كانوا قاعدين يتتبعوا النبي في الهجرة بالسهام والسيوف هم اللي يدوروا عليه، وفي ناس تنتظره بالدفوف مستنينه، في ناس قاعدة تدور عليه وتقول عليه ابتلي بالسحر، وفي ناس مستنياه عشان تقول طالع البدر. شوفوا الفروق عاملة ازاي. دول متجيشين بيدوروا، ودول متجيشين مستنيين عشان يتنوروا. الفرق فرق الهمم والاهتمامات. وما تنسوش الكهرباء اللي كانت ماشيه في الحيط اللي محدش بيحس بيها بس اثرها كلنا شايفينه، الفتى العمير ابن عمير الهم المصعبي، الدماغات دي الدماغات المتكلفه الموفقه هي اللي بتخلص. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يلحقنا بهم ويحفظنا واياكم. يعني لو في كلمه هختم بيها، الله سبحانه وتعالى ذكر دول، ما دول بقى المهاجرين والانصار. طبعا احنا دول الانصار، احنا لسه هنتكلم عن المهاجرين، مش هنتكلم النهارده يعني بقى عم يجي وقته بقى عشان ما حدش يمسك في الكلام. الله سبحانه وتعالى قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، وايه كمان؟ والذين اتبعوهم باحسان. مالهم بقى؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أعد لهم ورضي عنهم، رضي الله عنهم وأعد لهم. لهم دي عيد على مين؟ على الثلاثة، السابقون الأولون المهاجرين والأنصار، ومين؟ والذين اتبعوهم بإحسان. السؤال اللي انت محتاج تسأل نفسك فيهم، فيك شبه من مصعب في ايه؟ مش انتوا اتبعتوا بإحسان؟ فيك شبه من سعد بن معاذ في ايه؟ فيك شبه من ام حرام في ايه؟ انا لو شفتك وعرفت سيرتك الاقيك شبه مين من الصحابه ماشيه وراه؟ ماشيه ورا مين من ايه؟ فيكي لقطه. كم مره خرجتي كخرجه مصعب بن عمير عشان تتبعي ما تقولتي تتبعهم؟ كم مره عملت زي اسيد؟ كم مره عملت زي سعد بن معاذ؟ كم مره وكام وكام وكام وكام؟ كم مرة كنت بعقلية المؤسسي ابن زرارة، العقلية المؤسسية أسعد بن زرارة ده حاجة كده يا جماعة، بيخلص بيخلص. كان من الستة الأوائل اللي هم طلعوا بعد كده، راحوا جابوا 12 قالوا للنبي عاوزين حد يعلمنا، بعت معهم مصعب، جم 73 أول، وهو اللي استقبل مصعب فيه في بيته. شفتوا البيت الصديقي؟ بيت الصديق لما ضبطوا في الهجرة واستعملوا في كل حاجة، أسعد بن زرارة عمل كده. هم تلت بيوت، وأبو أيوب الأنصار، أسعد بن زرارة هو اللي قابل. وأول ما النبي صلى الله عليه وسلم جه دخل المدينة جري على بني النجار يظبط الدنيا ويجيب السيوف ويحميه لحد من اليهود يعمل حاجة. خلص المشهد كله، مات قبل بدر. يعني تحس إن هو سفلت الطريق كله وفي الآخر مشي ما لحقش. هم الكبار كده يا جماعة، الكبار من حلاوتهم تحس ان الجنة بتخطفهم، ما بيعفوش يقعدوا في الدنيا كتير، ما بيستحملوش الدنيا. ابن خالته ما فيه 6 سنين يمشي، سعد بن معاذ. فربنا يحفظكم ويحفظنا، واسأل الله ان يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الاتباع وحسن التوحيد في القلوب، وان نموت على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.